إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المرفوعات، وقلنا المرفوعات سبعة وانتهينا إلى السابع. قلنا السابع هو التوابع، والتوابع نعدها النعت والتوكيد، وإيش ثاني؟ النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه كلها من التوابع. نأخذ اليوم إن شاء الله النعت، والنعت هو تابع يذكر لبيان صفة المتبوع، تابع يذكر لبيان صفة المتبوع، أو هو كلمة تذكر بعد الاسم لبيان أحوال هذا الاسم، كلمة تذكر بعد الاسم لبيان حاله، كأن تقول مثل جاء الجندي الشجاع، جاء الجندي الشجاع، الشجاع هذا تابع هو نعت صفة يذكر حال هذا الاسم الذي ذكر قبله، فتقول جاء الجندي الشجاع، جاء العالم النحرير، أو جاء العالم البحر، فأنت تصف بهذا. فالنعت تابع يذكر لبيان صفة المتبوع، أو كلمة تذكر بعد الاسم لبيان أحواله. والنعت دائما، طبعا احنا تقليلا لمسألة أو ترغيبا للإخوة لا ندخل في التفاصيل في النعت السببي والنعت الحقيقي والأمور المفصلة، لكن يعني على الهامش علنا نسير سيرا طيبا، بدل في ناس يعني بتنصب علينا المنجنيق الآن في هذا الباب، فحتى نسلم من المنجنيق فاجعلونا نجعلها مع استقامة اللسان. فالنعت تابع، وهو تابع للمنعوت، تابع له في كل شيء، في الرفع والنصب والخفض، وهو أيضا تابع له في الإفراد والتثنية، وأيضا الجمع، وتابع له في التذكير والتأنيث، وأيضا التعريف والتنكير. إذن الصفة أو النعت هو تابع للمنعوت في كل شيء، إفراد وتثنية وتذكير وتأنيث، جمع ومعرفة وتعريف وتنكير، جمع وإفراد وتثنية، كل ذلك التابع يأخذ نفس الحكم. تقول مثلا جاء الرجال العقلاء، جاء الرجال العقلاء، أين النعت هنا؟ الرجال خطأ، العقلاء، ربنا جعلنا من العقلاء جميعا، نعم العقلاء، وانظر إليه جاء الرجال، والرجال نكرة ظاهرة جدا الآن، خطأ الرجال مع والعقلاء، طيب والرجال أيضا مفرد وجمع، يبقى العقلاء لابد يكونوا، إذن النعت لابد يكون تابع المنعوت في كل شيء. جاء الرجال تعريف وتعريف، جمع وجمع، جاء الرجال العقلاء، فالعقلاء نعت يعني صفة للرجال وهو تابع للرجال، الجمع جمع، تعريف تعريف. طيب أيضا تقول سمعت خبرا سارا، سمعت خبرا سارا، إيش نوع هذا؟ صاحب اللغة سمعت خبرا سارا، النعت وين؟ وين النعت؟ سارا، سارا هو النعت، نوعه هل الإفراد؟ إفراد تابعه خبر مفرد، أيضا سارا على الإفراد، فهو تابع المنعوت. تقول مثلا أصابت الكارثة المدمرة مدينة طاغية، أصابت الكارثة المدمرة مدينة طاغية، فالمدمرة نعت الكارثة، وأيضا نفس الأمر تعريف تعريف، صحيح وإفراد أيضا إفراد. طيب تقول وتأنيس تأنيس أحسن تأنيس تأنيس الكارثة المدمرة الكارثة المدمرة. أيضا يمكن أن نقول بأن النعت يأتي جملة يأتي جملة بعد نكرة قدمت كارثة تقدمت قدمت كارثة تدمر كل شيء. وين النعت هنا؟ الجملة جملة تدمر كل شيء هي صفة الكارثة صفة الكارثة فهذه جملة بعد نكرة. تقول نحن في الدنيا كحبة في إناء نحن في الدنيا كحبة في إناء. أين النعت هنا يا أحمد السلام؟ نحن غلط اسكت بقى. نحن في الدنيا كحبة في إناء غلط أحل على صاحب ولا ألاء ولا حبة ولا كيلو في إناء في إناء الجار والمجرور هذا هو الصفة شبه جملة في محل إيش في محل خفض أو جر صفة لحبة كحبة في إناء يعني المعنى إيش هنا المعنى قلنا الإعراب فرع عن إيه فهم المعنى يعني نقول حبة ضئيلة يعني توصف بأنها ضئيلة قليلة كحبة في إناء. طيب الأمثلة التي تأتي بعد ذلك لكم وليست لي أصدر الباب بمن يكره المواطن الصالح يبذل جهده لنصرة دين أو قل العبد الصالح تروح العبد الصالح يبذل جهده لينصر دينه ها الصالح نعت ها ها تبع مفرد وإيش معرف وإيش مذكر يبقى تابع في التعريف والتذكير نعم والإفراد. طيب وأيضا في الرفع أحسنت يوافق المنعوت في الرفع اللي جنبه إن العبد المجد يرقى بنفسه المجد. طب اقرأها أنت بالتشكيل الله يكرمك. إن العبد المجد يرقى ها خطأ نعم إن العبد المجد ليش المجد لأن المجد نعت للعبد والعبد اسم إن اسم إن مرفوع بإيش منصوب اسم إن ما ترفعش بتنص منصوب بالفتحة والمجد يكون تابع يبقى إذن إن العبد المجد يرقى بنفسه أحسن يبقى وافقه المنعوت النعت وافق المنعوت في إيش في النص وإيش والتعريف ها ماشي احسنت. المرأة الصالحة في البيت بركة اعرف يا احمد السلام الجملة كلها المرأة الصالحة في البيت بركة هذا تعليم بإجبار كما يقولون. المرأة مبتدأ مرفوع نعم علامة رفع الضمة الظاهرة على آخرة صالحة صفة للمرأة نعم مرفوع نعم في البيت بركة وبركة جيد طيب يبقى يوافقت في التأنيس والإفراد. الخطان المتوازيان لا يلتقيان قاعدة رياضية الخطان المتوازيان لا يلتقيان دي قاعدة رياضية صحيح. طيب أين النحت؟ الخطان المتوازيان لا يلتقيان صياد المتوازيان صفة لإيش خطان. وهنا كما قلنا أيضا موافقة موافقة في إيش في الرفع أحسنت بالألف للتثنية والتثنية أيضا والتذكير صحيح ماشي. رايات المستعمرين تتهاوى راية بعد راية رايات المستعمرين تتهاوى راية بعد راية فيه لا ها رايات المستعمرين تتهاوى راية بعد راية لا تصعب اللغة عشان هي صعبة شوية ها نعم راية بعد راية جيد رآني رجل عالم أو قل زارني رجل صالح عالم زارني رجل صالح. صالح هو الصف. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين إلى آخر الآيات. نحن أرسلان أين ما نريد. أحسنت، ارجع ورا باشر والله خليك اصبر، تمهل وتدبر تأتي بها. أذلة أذلة على المؤمنين أعز، وصفهم إيش؟ حالة كونهم إيش؟ طبعا في فرق من حال والصفة، هذا ليس لسنا بسبب التفصيل فيه، لكن هذه صفتهم، السمة التي تعلو عليهم لنعرفهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال الله جل في علاه عن موسى: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فين الصفة هنا؟ أين النعت هنا؟ هذه مهمة، صدقوني مهمة وصعبة شوي. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بهيأكم للاختبار، اليوم الاختبار إن شاء الله. ورقة ضعيفة مش مفيهاش شيء. نعم، فين النعت يا إخوة؟ عندك إبراهيم ولا يا أحمد؟ الآية كلها ما دون كلمة بقرة، يعني كل هذه الآية صفة. شيخ أنت متوسع جدا شيخ. لا اسم تسر الناظرين، هل هذه صفة؟ كيف تكون صفة؟ دي جملة أو ده هي بالدماغ يعني بقى. لا هي بالدماغ. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لا إله إلا الله. شيء محزن يا أستاذ أيمن، لسه بتفكر تسر الناظرين ولا كيف ذلك؟ طب فين المبتدأ والخبر؟ يا إخوة أنتم لو عرفتم تجيبوا اسم إنا وخبر إنا جبت الصفة. الله يهديكم. أبا معاذ، ما صح أن تخطر فيها أبا معاذ؟ اسم إنا إيش؟ أستاذ إيه؟ أستاذ أيمن بتاع تاريخ وجغرافيا، أستاذ مخططات، فهو بيخطط للإجابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي إحنا نقول اسم إن إيش؟ هو الضمير، والخبر هو بقرة، يبقى إذن صفراء إيش؟ نعم. ويمكن أن تكون تسر الناظرين، هذه مسألة ثانية، لكن أنت أصلا ائتي على أصل المسألة، افهم الآية، هذا هو أهم شيء، تصل إلى الإعراب الصحيح بفهم الآية. جيد. يمكن أن تقول ذلك، لو قلنا الصفراء أو تقول الضمير عائد على البقرة أيضا. نعم. ممكن نقول ذلك. طب خلاص بقى، طالما قلنا يبقى دعها كما هي. قال الله تعالى: في آية يا أبا معاذ، بقرة صفراء ثانية يا أبا معاذ، إنها الضمير هو اسم إن صح، والبقرة خبر إن، وما يأتي بعدها صفة ليش؟ للبقرة. فالبقرة صفتها نعتها واسمها نقول صفراء. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. هذا كده أنا ححدا جدا من الإخوة الميتة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. شوف تماما تمت المبتدا والخبر كذي سهل جدا ما بعد. احسنت. صفة هي جملة نسلخ منه النهار، وهذه صفة ليش؟ لليل، صفة الليل، يعني من صفات الليل ويسلخ منه النهار. طيب، قال الله جل في علاه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، مش تقرأ حمالة وحمالته، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أين النعت هنا؟ طيب جيد، أنا أريد الأخص من ذلك. أتى بالأولى، أتونا بالثانية يا إخوة. وامرأته كلها صفة صفة حمالة الحطب، هي بتقرأ طب كيف وامرأته وحمالة؟ نقولنا بأن النعت يتبع المنون صح، وامرأته مرفوعة على منصوبة مرفوعة على ما سبق مرفوعة، طب حمالة الحطب منصوبة، فمنصوبة فكيف تكون بقى صفة؟ مين منون؟ أضربك يا شيخ، بلاش تعليم، لو قلت لك ما تعلقش لما تتدبر. هات احمد السلام، خلينا في قراءة الضم، وامرأته حمالة الحطب، يبقى على قراءة الضم حمالة الحطب صفر. وممكن تقول لا، ممكن يكون الرفع هنا على على على, على الخبرية. لا تعرف، نعم فيها وجه ولا ما فيهاش وجه؟ لا فيها وجه، يعني الوجه انك تقول هي حمالة الحطب، يعني هي هذا المبتدأ ثاني، وحمالة حمالة الحطب الخبر، تكون خبر لإيش؟ لامرأة، لامرأته، للمبتدأ الأول. وأيضا تعرب نعتا، وامرأته صفتها نعتها حمالة الحطب. طيب الإشكال عندنا بقى وامرأته حمالة الحطب، هي جيد، هو كلام قريب يعني. لا هو يقال تعرف أيضا صفة لكن على إدمار، أذم امرأة حالها صفتها حمالة الحطب، أذم بإدمار يعني، ده بالإدمار، لكن هو الصحيح كما قلنا إذا كانت على الضم هيكون أيسر بكثير. جيد، المعلم الواعي المخلص الأمين قادر على تحقيق رسالته، المعلم الواعي المخلص الأمين قادر على تحقيق رسالته. أين النعت هنا؟ مفيش نعت؟ وين النعت؟ على تحقيق رسالته؟ نعت ظاهر جدا هذا. نعم هذا هو الخبر، لكن النعت هو إيش؟ الواعي المخلص الأمين. كل هذه صفات في المدرس اللي ممكن نخبر عنه بأنه سيحقق رسالته، المعلم الواعي المخلص الأمين قادر على تحقيق رسالته. طيب بالنسبة للنعت له أسباب، ممكن يكون أسباب سبب النعت أو سبب الوصف المدح أو الذم أو التخصيص النكرة، حتى نقلل مسألة الابتداء بالنكرة، بالنكرة إن النكرة لا يبتدأ بها، ويمكن أن يبتدأ بها إذا إيش؟ إذا وصف، لأن توصيف وصف النكرة يخصصها، يعني يقلل المسألة إن هي تكون مشاعة. وأيضا توضيح المعرفة والتوكيد أيضا، فيكون الوصف من باب التوكيد. وسأضرب الأمثلة وأنتم عليكم تخرجوا لنا اللآلئ من هذه الأمور، أسباب أو غرض النعت في ذلك. مررت برجل كاتب، نقولنا النعت يأتي لإيش؟ للتوكيد، ويأتي للذم، ويأتي للمدح، ويأتي أيضا لتخصيص النكر، ويأتي أيضا لتوضيح المعرفة، ممكن يكون في إبهام في المعرفة يوضح المعرفة. فأي هذه الأمور في هذا المثل؟ مررت برجل كاتب، مررت برجل كاتب، صح ماشي، كاتب هي الصفة، لكن الغرض منها الآن أحسنت تخصيص النكرة. عندنا مثل ثاني وهي الحمد لله رب العالمين، أو قل بسم الله الرحمن الرحيم، هي بسم الله الرحمن الرحيم، أين الصفة؟ الرحمن الرحيم. طيب إيش الغرض هنا؟ لا استغفر الله، ده خطأ فاحش، خطأ فاحش هو أن يستغفر ربك الآن. المدح، هذا راجع صحيح، المدح. طيب عندما تدخل المسجد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصفة هنا الرجيم، لكن السبب الذنب. نعم، بالمقابلة. اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين. المسكين صفة للعبد، سببه الغرض منه الاستعطاف، صحيح ولا لا؟ الترحم، حتى ينظر الله إليه بعين الرحمة. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، كاملة صفة لعشرة. إيش السبب هنا؟ التوكيد، أحسنت. أيضا قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فواحدة صفة لنفخة، صحيح ولا لا؟ طيب الغرض منها، الغرض منها أبا معاذ التوكيد. كده نكون قد انتهينا من التابع الأول، إن شاء الله ننتقل الأسبوع القادم إلى التوابع الأخرى، حتى ننتهي بسلام للإخوة الأحباب من هذا الكتاب، ولا رجعة الأول.